هل إقامة الحدود تكفر الذنوب مثل القتل والرجم والجلد وهكذا؟ نعم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر المعاصي قال: من أدركه الله بالدنيا كان كفر كذا، إذا زنى وجلد ولم يعد للزنا صار كفرة له، وإذا زنى ورجم لأنه محسن وتزوج إذا رجم صار توبة له، والله يعفو به يمهله السيء عنه ولا يخرجه يوم القيامة، ولا يجمع الله عليه عذابين، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. لكن الزاني الذي جلد وقم عليه الحد ثم عاد إلى الزنا يؤخذ بالثاني لا بالأول، وهكذا كل ما عاد عليه ذنب الإعادة. أما الذنب الزنا الأول الذي تاب منه أو قم عليه الحد منه هذا لا يؤخذ به، لكن إذا عاد بعد التوبة إلى زنا ثاني أخذ بالثاني، وإذا تاب من الثاني ثم عاد إلى الثالث أخذ بالثالث، وهكذا الرابع وهكذا الخامس، كل ذنب يتوب منه لا يؤخذ به، لكن إذا عاد إلى شيء آخر جديد أخذ بالجديد حتى يتوب. ولا يسمى نقلا للأول للتوبة، لا، إذا كانت توبة صادقة مستمعة الشروط ثم وقع في المعصية بعد ذلك وهو قد تاب توبة صادقة من جملتها العزم أن لا يعود، ولكن بلي بالشيطان وعاد ولا يعوذ بالله، هذا يؤخذ بالذنب الأخير حتى يتوب إلى الله منه. وهكذا كل ما عاد بعد توبة صادقة أخذ بالأخير لا بما مضى. نسأل الله السلامة.